ذلك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك عوان بين فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما